باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين بعضا من الألفاظ التي كان العرب في الجاهلية يستعملونها، وبعضا من المعتقدات التي انحرفوا فيها، حيث نسبوا الفعل لغير الله عز وجل وجعلوه لهذه الأنواع وهي النجوم. وكان من عقيدة العرب في الجاهلية أن النجوم لها نوع من التأثير في الكون، ولهذا ربما استسقوا بها، يعني طلبوا الاستسقاء بها. والمؤلف رحمه الله تعالى أفرد لها بابا مستقلا وهو الاستسقاء بالأنواع بعد أن ذكر قضية النجوم والتنجيم، وكأن هذا الباب متصل بما قبله، وأراد أن يبين أن هذا نوع من الشرك الذي يحدث في الناس، وربما نمثل له بأنه مثال لشرك الألفاظ، يعني بمعنى أن الإنسان يكون لفظه لفظا فيه شرك فيحتاج إلى أن يصحح عبارته ولفظه فيما قال. مؤلف رحمه الله قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. ما ورد من النصوص الواردة سابقا مدلولها الوعيد والتحذير من الوقوع في استسقاء النوء، وهو طلب السقيا ومجيء المطر من هذه الأنواع دون الله عز وجل. والنوء هي النجوم، وكانت العرب تعتقد أن النجوم إذا تحركت والقمر إذا مشى في منازله فإن لكل منزلة نوع من التأثير، وهذا الكلام لا شك بأنه باطل. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى منازل القمر 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ولهذا قال ربنا في كتابه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. تجد تحرك القمر كل يوم يصغر، يولد صغيرا ثم يكبر يكبر إلى أن يكتمل، ثم بعد ذلك يبدأ يصغر حتى يغيب فما يبقى منه شيء. وهذه العرب تظن أن مع سقوط هذه المنزلة وطلوعها يكون لها نوع من التأثير في الكون، قد يكون تأثير بأمطار، قد يكون تأثير بغلاء أسعار، قد يكون تأثير بمصائب تحدث للناس، قد يكون تأثير موت أو حياة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن القمر والشمس إنهما آيات من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فلا ينكسفان ولا يخسفان لموت عزيز ولا لموت عظيم أو حياته. في الجاهلية كانوا يعتقدون أن النوء له تأثير، ولهذا أورد حديث مطرنا بنوء كذا وكذا، وذكر مستدلا بقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جاء في حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وتجعلون عن علي تجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، حيث تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. ولهذا قيل إن هذا هو أولى ما فسرت به الآية، بمعنى تجعلون رزقكم بدل ما يكون الرزق هذا المطر وتنسبونه لغير الله تكذبون، والأصل أنها لله عز وجل وليست لأحد غيره. وإذا جئنا بهذا أصبح الاستدلال صحيح من الآية على قضية الاستسقاء بالأنواع. وهنا ذكر يعني فيها أن المعنى أنكم تجعلون شكركم لله عز وجل على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة، بأنكم تكذبون حيث تنسبونها إلى غيره فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بدلا من أن تقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته. أورد لنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يستفاد منه أن الواجب على المسلمين أن يتركوا أمور الجاهلية كلها، سواء من ألفاظ أو من لباس أو كان من عادات وأعراف أو كان ما عندهم من ظلم وغيره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأربعة التي ذكرها ليست للحصر، وإنما هي للتمثيل فقط، وإلا فإن أمر الجاهلية كثير وليست هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وربطها بقضية الجاهلية يفهم منها أنها مذمومة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الترك هذا نقول إنما هو من باب الإخبار ليس من باب الإقرار، لئلا يقع الإنسان فيها ثم يقول هذا الرسول أخبر أننا لا نتركها فلماذا تطالبون بتركها. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ذاما ومقبحا، ومع ذلك بين أن أصحابها يقعون في المعصية، كونهم لا يتركون دليل على أنهم يبقون على المعصية فلا يتغيروا، فلا تتركها الأمة. ولكن هل معناه لا تتركها الأمة كلها؟ لا، وإنما معناه أنه يبقى في الأمة بقايا يعملون بهذه. ويفهم من كذلك أن الناس الذين يقعون فيها مع علمهم بتحريمها يعلم أنها محرمة وأنها لا تجوز، ومع ذلك يستمر ويبقى عليها، وهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. الجاهلية يراد بها ما قبل البعثة، ولهذا قيل هذا من أمر الجاهلية، أي أنه ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا بذلك لأن أصحابها إنما عملوها بسبب جهلهم، وإلا لو كان عندهم علم وعقل ومعرفة لما عملوا تلك. وقيل قاعدة كل ما يخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمر الجاهلية، لأن صاحبه إنما وقع بسبب جهله، فيصبح أمر الجاهلية ما كان مخالفا للإسلام، سواء كان من أقوال أو كان من أفعال. ولهذا هذا السياق يفهم منه الذم وليس منه يفهم منه الإقرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذه الأمور الأربع وخرجت مخرج الذم كما قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وبناء عليه كل أمر الجاهلية محرم في الإسلام ولا يجوز للناس أن يسيروا على ضوئه، سواء كان من عادات أو من أقوال أو كان من أفعال أو غيره، مثل ما يوجد من أمر الجاهلية التحاكم إلى الأعراف والقبائل، فتجد الشرع موجود فيقول أنا لا أقبل، لا بد أن نذهب إلى فلان ليحكم بيننا ويصلح، وإلا فإني لا أقبل الشريعة فيما جاءت به. هذا نعوذ بالله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساب. الأحساب جمع حسن، وهو ما يعده الإنسان له ولآبائه من المآثر. يعني إذا جلس الإنسان يسأل إيش عندكم، يقول قبيلتنا عملت ونحن عملنا وجدي كان كذا وكذا في الماضي، لكنه في واقعه ليس شيئا يساوي. ولهذا ليس الفتى الذي يقول كان أبي، وإنما الفتى من يقول ها أنا ذا، يعني بمعنى أنا الموجود، أما ما فعله آباؤك وأجدادك فما ينفعك شيئا. وإذا جئنا بالمثال، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان لهم من المآثر، لكن واقعنا نحن أين مآثرنا؟ فهل نبقى نعيش في مجد قد مضى ونحن لا نعمل به، لا نستفيد منه. ولهذا حرم الإسلام الفخر بالأحساب، وهو التعاظم يعني التشرف بالآباء بعد مناقبهم ومآثرهم ومعاركهم ومقاتلهم وغيره. وهذا الكلام جاء الإسلام بإبطاله، وربما دخل في الحسب المال والمنصب والمكانة والرفعة. وإذا أردنا يعني نضرب بمثال، بعض من الناس قد يرفع الله له المنازل فيصبح أبناء عمه وأبنائه وإخوانه يفتخرون به، ما ينفعك شيء، فخره وحسبه لنفسه ما له، ما يستفيد منه شيء أصلا من كان، لأنه لا بد أن يكون أنت ما دورك أنت. ولهذا صدق الله لما قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إلينا زلفى. ولما ذكر الله أبا لهب ألم يقل الله عنه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالمال والرسول عنده لا يغنيه من الله شيئا، وما كسب من الشرف كونه من قريش وكونه من بني هاشم وكونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه ذلك شيئا، لأن العبرة هو ما عمله، فأين عمله إلا الشرك والكفر، فما يستفيد منه شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في سنن أبي داود إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وذكر وفخرها بالآباء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن تقي وفاجر شقي، وهذا الوصف، هذان الوصفان لا ينطبق على بلد ولا ينطبق على نسب ولا ينطبق على أموال ولا غيره، أنت أحد أمرين، إما مؤمن تقي أو فاجر شقي. طيب وإن كان من سدنة البيت، وإن كان من أهل مكة، وإن كان من العرب، وإن كان من كان، فالعبرة هو عملك في هذه الحياة الدنيا من الصلاح والإيمان والتقوى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم من تراب، بمعنى أن الناس على اختلاف أنسابهم وبلدانهم وألوانهم وأعراقهم كلهم يرجعوا إلى آدم، أبيضهم وأسودهم لآدم، عربهم وعجمهم لآدم، فقيرهم وغنيهم لآدم، ملكهم ومملوكهم لآدم، كلهم سواسية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وآدم من تراب، فما عندنا عناصر نزلت من السماء ولا عناصر نبتت من الأرض فقد ميزت على سائر الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، ولا يجوز للإنسان أن يفتخر إلا كما قال ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الأصل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن على الله أهون من الجعلان التي تدفن ماذا أو تدفع بأنفها، نعوذ بالله، ما هو النتن. هنا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليدعن أقوام فخرهم، الآن في بعض الأحيان يفتخر الإنسان بنسبه أو بجد له قد مضى، حاكم طي ما له من المآثر، نقول لا، ولا ما ليس له، له عبد الله بن جدعان، له أمية بن الصلت، قال النبي آمن شعره ولم يؤمن قلبه، وعبد الله بن جدعان من أكرم الناس، وكان يفك العاني ويكرم الضيف، وعجائب من أخباره، ومن أشهم الناس وأرجله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال إنه لم يقل يوما من الدهر اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني بمعنى أنه لم يكن مؤمنا. فهل نفتخر بهؤلاء؟ فإن رجعنا إلى الافتخار بهم رجعنا إلى الجاهلية، ونسميها القومية والانتماءات. ولهذا الآن تجدون يعني إذا جاء بالافتخار بالقوميات فكل بلد فيه قوميات وأقليات. فكان في السابق الألمان يفتخرون بعنصرهم، واليهود الآن يفتخرون بعنصرهم، والعرب كانوا يفتخرون على سائر الناس بنسبهم وغيرهم، جاءت كل يدعي هذه القومية. وهنا جاء الإسلام بتركها والأمر بالحذر منها، وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هم فحم من فحم جهنم. يعني قد يكون جدك الذي تفتخر به مشركا وهو من حطب جهنم، تفتخر به ولو كان على الكفر والإلحاد، فنقول لا يستحق أن يفتخر به إطلاقا كائن من كان. ويبقى عندنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني بمعنى أن هؤلاء إذا دخلوا الإسلام فإنهم يجمعون بين الخير الأول والخير الثاني، لكنهم إذا ماتوا على الكفر والإلحاد فلن يكون لهم ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين يفخرون بأحسابهم، قال أو ليكونن كالجعل يدفع بأنفه النتن. غالبا طبيعة الناس إذا أشموا رائحة النتن يقربون منه ولا يبتعدون؟ يبتعدون. ولذلك إذا مررت عند مكان فيه رائحة منتنة تغلق نوافذك وتحاول تبتعد عنهم، لست بحاجة أن أجلس قريبا منه. لكن النبي شبه هؤلاء الذين عندهم الفخر بأنهم كالجعل يدفع النتن بأنفه، فجمع بين قبح على قبح، والأنف أشرف شيء في الإنسان، فأنت جئت بالنتن إلى فمك فبعد ذلك إلى أنفك فدفعت به هذه التي عندك مفاخر وهي لا تستحق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة أخرى وهي الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب يعني بمعنى كأنه الوقوع في الذم والعيب والقدح في نسب الناس. ولهذا تجد الناس الله جعلهم درجات وليس الناس سواسية، فمن الناس من له نسب يعني معروف وينتسب إليه، ومن الناس من ليس له نسب يعرف أبو وجده لكن ما ينتسب إلى قبيلة معينة. فهؤلاء كلهم عند الله سواسية من جهة الأحكام، الأوامر والنواهي والشرائع والحلال والحرام والعقيدة، كلهم سواسية عند الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قضية الطعن، فلا يجوز لك أن تطعن في نسب أحد كائنا من كان. وجاءت النصوص الشرعية بحماية كل مسلم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل الناس مرجعهم الذكر والأنثى وهو آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل، قبائل يعرفون أنساب وشعوبا لا ينتسب. ثم جاءت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين الناس. وجاءنا الآن قضية الطعن، فإنه لا يجوز، وقد جاءت نصوص شرعية بتحريم ذلك. كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا إعطاء نسميه الحماية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعن يكون باقيا في هذه الأمة ولا يزال على مر التاريخ هذه، بأن يقال وسبحان الله الناس بالطعن في النسب يطعنون في أنساب القبائل بعضها لبعض، ولو سئل أي واحد هل هذه القبيلة أشرف منكم يقول لا ليست أشرف، وهم قبائل ويرون أنهم أعلى. بل أعجب من ذلك، قد تكون قبيلة واحدة وفيها أفخاذ متعددة، وتجد يقول هؤلاء لا يناسبوننا ولو كانوا من قبيلتنا، لا نراهم شيئا. أليس هذا طعن؟ فقد يكون الطعن بين القبائل بعضها لبعض، وقد يكون الطعن في أفخاذ القبائل بعضها مع بعض، وقد يكون الطعن في قبائل ومن ليس قبائل يقدح بعضهم في بعض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز إطلاقا، وأنه من الأمور المحرمة. ولهذا جاءت القاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا شك، يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأربع وأن أمته ستبقى عليها لن تنقطع، هذا نسميه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه أمرا ثانيا هو من العلم الغيبي الذي أطلع الله رسوله عليه صلى الله عليه وسلم. الرسول حرمه في الإسلام، ولهذا سبحان الله أجد من اللطائف في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم في عرفات في مجمع عظيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر الجاهلية تحت قدميه، ألغاه كلية. ومما ألغى قضية هذه الأمور التي توجد بين الناس في قضية التعاظم والتفاخر، ومثلها النبي تطبيقا واضحا. لما مشى النبي من عرفات إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد وكان أسود، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجمع الناس كلهم يشاهدونه ورسول الله خلفه أسامة بن زيد، موجود الفضل بن عباس من سادات آل البيت، موجود الحسن، موجود الحسين رضي الله عنهما، موجود كبار من السادة، ولكنه أردف العباس، أردف أسامة بن زيد، لأنه يريد أن يطبق ما قرره فيراه الناس سلوكا عمليا. وفي الانصراف من مزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن العباس ابن عمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان نسمي هذا سلوكا عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التطبيق لهذه الأمور التي جاء الإسلام بتحريمها وبعد الناس عنها. ونجد رضي الله عنه وأرضاه أبا ذر الغفاري، عربي ومن قبيلة غفار، وكان عنده غلاما أسود أغضبه يوما، والحديث الصحيح، فقال له رضي الله عنه أبو ذر يا ابن السوداء، مثل ما نقول تنطق لسان اللفظ سريع على لسان الإنسان ونقع فيها قل من يسلم أيها الإخوة، مصيبة نعيشها الآن. فهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه هو غلام ما في مشكلة، وعيره بالسواد، السواد ليس هو الذي جاء به لنفسه، وإنما هذه الله الذي أعطانا. الآن لو سألتكم أيها الإخوة ليش خشمك طويل، ليش عيونك ساعة، ليش وجهك كبير، ما تقدر تقول لا، هذا شيء ما هو أنا الذي أعطيتني. هل أتي لسان يقول ورا وجهك كبير، أنت خشمك ولا أنت وجهك أنت عيونك، ما لك حق في هذا الكلام، هذا ما ليس، هذا قضاء وقدر. كما أننا نحن جلوس ألواننا مختلفة، أليس كذلك؟ منا الأبيض ومنا الأحمر ومنا الأسمر ومنا الأسود ومنا كذا، تجد الله جعل الناس ألوان. هل أنا نحن الذين قسمنا هذا بين أنفسنا، أو نحن الذي اخترناه هذا يسمى من القضاء والقدر الجبري. قضاء وقدر جبري ما لك خيار فيه أبدا، تخرج هكذا وليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. فهذا الغلام لما سمعه قدح في أمه ونسبه لها ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي. يشتكي من؟ أبا ذر. ومن اللطائف أيها الإخوة أن أبا ذر الغفاري ممن أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني من أوائل من أسلم في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له قدم سبق في الإسلام لا ينكر أبدا. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام قال يا رسول الله أبا إن أبا ذر عيرني بأمي، نادى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، فقال له الرسول عيرته بأمي؟ قال نعم يا رسول الله. قال له الرسول إنك امرؤ فيك جاهلية، كأنه يقول لم يصفو أو لم تصفو فلا زال عندك كدر من الجاهلية. جاء في بعضها قال يا رسول الله وعلى قدمي على يعني على سبق قدمي في الإسلام، يعني أنا من أسلم قديم. قال وعلى سبق قدمي ما في مانع، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقام أنذر يعتذر منه ويطلب أن يصفح له، حيث أنه أخطأ عليه بهذه العبارة فنقدح في أمه وبلونه، واللون وأمه لم هو ليس هو الذي اختار، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. هنا الآن أصبح التعيير بالأنساب هو من أخلاق الجاهلية. وإن الرجل سبحان الله يفهم من هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن الرجل قد يكون ذا علم أو عالم أو داعية أو مصلحا بين الناس أو عابدا وتوجد فيه رواسب الجاهلية، فلا تزكه أحد، إنما العبرة الميزان الشرع، فمن انضبط به أخبر بأنه قد اتبع، ومن قدح أو أخل بشيء يحكم بأنه قد أخل بشيء من الشرع، وهذا لا شك فيه. الحكم هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، هل معنى وصفها بالجاهلية أنها كفر؟ لا، وإنما يقصد بها أنها كفر أصغر وليست كفرا أكبر. فإنه من يسلم من قضية القدح أو النقد أو الكلام في أحد؟ إذا أعطيكم مثال بسيط وربما نحن واقعون فيه أيها الإخوة وقوعا ما ندري كيف نعمل في الخوض فيه في تعاملنا الداخلي وتعاملنا الخارجي الآن، يعني كمثال بسيط لو أن إنسان رأى أي أحد من أي بلد ثم خطب منه رده بالنقد والقدح والسخرية، ما يقول والله أنا لا أريد أن بنتنا مخطوبة ونحن طبيعتنا لا نزوج إلا أقارب ولا أنت، هذا ما في إشكال فيه، لكن تسأل قال أعوذ بالله أزوجهم من هذا البلد أزوج فلان، على طول صارت عندنا طعن ولم هو طعن طعن مباشر، وهذا نعتبره بلاء كبيرا يبقى في الناس، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الآن قضية الاختلافات سواء على اعتبار المناطق أو سواء على اعتبار الحضر والبادية أو سواء على اختبار الأنساب بعضها مع بعض أو غيره، تجد عجائب ولا تزال باقية، بس ما ندري أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عنه. قد يكون خير وفاضل وداعية ومصلح لكنه لا يزال فيه أمور الجاهلية. وكأننا نفهم منها أيها الإخوة إذا كان أبو ذر الغفاري مع قدم سبقه في الإسلام حدث منه ما حدث، فمن دونه يكون إيش؟ من باب أولى أن يوجد عنده هذا، لكن لسنا نقر ما وقع، وإنما يجب أن نجاهد النفس في مثل هذا الأمر أيا كان هذا الجهاد في قضية إزالة أمور الجاهلية العالقة في النفس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا والاستسقاء بالنجوم، هنا نسبة الاستسقاء السقيا إلى النجوم، السؤال هل النجم هو الذي يأتي بالمطر أم الله هو الذي يأتي بالمطر؟ هؤلاء الآن كأنهم يستسقون بها، إما أن يكون استسقاء حقيقيا بدعائها كما كان يفعله الصابئون، فكانوا يعتقدون أن النجوم لها نوع تأثير فيدعونها من دون الله عز وجل، وإما أن يكون ليس استسقاء وإنما نسبة نزول المطر نزل لأن النجم فعل. الأول سؤال أن أدعو النجم، والثاني نسبة النزول إليه، وكل هذا أمر محرم في الإسلام لا يجوز، لا طلب السقيا ولا نسبة نزول المطر إلى هذه النجوم، وهذا كله لا يجوز إطلاقا. ولهذا ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كما روى الإمام أحمد عن حديث جابر السوائي أنه قال: أخاف على أمتي ثلاث: استسقاء النجوم، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر. ووقع ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ويفهم منه أن الاستسقاء بالنجوم يكون من طريقين: الطريق الأول وهو سؤال النجم أو نسبة الفعل إلى النجم بذاته، سواء سؤالا أو نسبة أنه هو الذي نزل أنزل الأمطار وأوجدها في الناس، وهذا لا شك بأنه كفر مخرج من الملة، حيث اعتقد أن النجم له تأثير في الكون استقلالا عن الرب سبحانه وتعالى. ولكن لم يكن كفار قريش ينسبون الأفعال في الجنة إليه، ولذلك الله قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما قالوا أن هذا خلقتها أصنامنا أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الأمر لا يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم هو الذي ينزل الأمطار مباشرة فلا شك في ردته وكفره. القسم الثاني وهو الذي جعله نوع السببية فقط، مثل ما يقولون إيش مطرنا بنوع، يعني بسبب، الله هو الذي ينزل المطر لكن النجم كان سببا لذلك، مثل ما يقول، قلت نبهت عليه لما يقول بعض الناس الغبرة الآن موجودة بسبب طلوع نجم أو ذهاب نجم، هذا كلام باطل، فإن النجم لا يثبت، لا يأتي بغبار ولا برياح ولا بأمطار ولا بغيرها، وإنما كل الأمر لله عز وجل هو المتصرف في ذلك كله. القسم الثاني الذي ذهبوا إلى السببية، هؤلاء يسمى كفرهم كفر أصغر وليس كفرا أكبر يخرج من الملة. الآن هنا نسبة الفعل إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو المنزل له، من العلماء من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من اعتقد أنه من باب الإخبار لذات الوقوع كما نقل عن الشافعي رحمه الله في ذلك، لكن الصحيح أنه لا ينسب إطلاقا إلى النجم شيء، وأن النسبة إليه فيها نوع تحريم لاعتقاد أن له نوع من السببية. كان الكفار يعني يعتقدون، يزعمون أنه يعني النجوم لها نوع من التأثير، وجاء الإسلام بنفيه وتبطاله كلية، والسبب في ذلك أيها الإخوة الحكمة من المنع حماية لجناب التوحيد، فإن التوحيد عندنا لا بد أن نحميه، فكل طريق يوصل إلى الشرك يجب منعه، مثل تجسيس القبور، كتابة على القبور، رفع القبور، هذا كله يفضي إلى الوقوع في الغلو فيها، مثل تعليق الستور على القبور، كل هذا نسميه منعها الإسلام حماية لها. وهكذا منع الإسلام لنا من أن نقول مطرنا بنوع كذا وكذا حماية لجناب التوحيد ألا يقع الإنسان في الشرك وسدا لذرائعه. هنا الآن يعني إذا نهينا أيها الإخوة عن الاستسقاء بالنجوم وهو قولنا مطرنا بنوع كذا وكذا وجعلت من أمر الجاهلية، هذا محرم، فلا أن يكون كذلك دعاء النجم بذاته أشد تحريما. ولهذا قال العلماء إن هذا من باب قياس الأولى، فمن نادى النجم أو ذبح له من دون الله أو نذر له فإنه أخطر من ماذا؟ أخطر من قوله مطرنا بنوء كذا وكذا. والإسلام حرم جميع أنواع العبادات أن تصرف لغير الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرابع وهي النياحة. النياحة هي رفع الصوت عند نزول المصيبة، عاد سواء كان المصيبة موت أو كان حادث أو كان مرض أو غيره، يختلف الناس يعني، من رفع الصوت سمى نياحة. وهذا الأمر جاء الإسلام بتحريمه، والعلة في التحريم لماذا حرم الإسلام النياحة؟ فيها أنها تسخط على قضاء الله وقدره، هذا واحد. والثاني أن فيه اعتراض على أحكام الله عز وجل، وهو حكم الله الكوني. وهو بالوفاة حكم من الله كونيا، فالواجب علينا أن لا نعترض، فإن رفع الصوت والنياحة لا يرد ميتا ولا يرد غائبا ولا يشفي مريضا. الأمر الثالث كذلك قالوا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، والواجب علينا أن نكون رضينا بقضاء الله وقدره، أو نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو نقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كأنه يصرخ ويقول يا ربي لما فعلت، ولماذا أخذت عزيزي، ولما ولما ولما. كذلك أن فيه حرمه الإسلام لأن فيه تفويت للأجر المترتب على المصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تبكي على قبر وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف رسول الله، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وكان أحد الصحابة مارا فسألها ماذا قال لك، فقالت إنه قال لي يا أمة الله اتق الله واصبري. قال فماذا رددت عليه؟ قالت قلت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال لها أولم تعلم أنه رسول الله؟ قالت والله ما علمت. فركضت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلت إلى بيته وقالت يا رسول الله أصبر أصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن النياحة ليس فيها أجر، وإنما فيها ضرر وتفويت للأجر المترتب على العمل الصالح. طيب الواجب على المسلم أن يتوب إلى أن إذا جاءت المصائب، أولا أن يسارع لقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذا يهدئ ما في النفس. مات عزيزي، أصبت بحادث، خسرت تجارتي، توفي كذا إلى غيره، أول ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني ينبغي لنا أن ندعو بالدعاء العظيم اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا آجره الله وأخلف له خير. هذه نعمة عظيمة ولا ليست نعمة؟ نعمة عظيمة. الأمر الثالث ينبغي أن نعلم أن هذا هو قضاء الله وقدره، وأنه نافذ ولا يرده شيء أبدا. فما دام لا أستطيع رده فإن الواجب علي الرضا بالقضاء والقدر. هذا القضاء والقدر يجب أن نرضى به وأن نحمد الله على ما قضى. الأمر الرابع يجب علينا أن نستشعر أن هذه المصيبة أهون مما هي أعلى منها. يعني كمثال بسيط، مات ابنك، الحمد لله لما مات كلهم، صح وإلا؟ مات عندك اثنين، الحمد لله لما ماتت العائلة كلها. فأنت انظر إلى ما هو أعلى يخفف في قلبك المصيبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن كانت المصيبة لا تصيبني فأنظر فيها أمور، أولها أنها لم تكن أكبر منها، ولو كانت أكبر فما أدري ما يكون حالي معها. الأمر الثاني أنني أؤجر عليها فلا أريد أن يذهب الأجر عليها. الأمر الثالث أنني أمرت بالصبر فلا يجوز لي أن أتسخط على قضاء الله وقدره ولا على ربي فيما قضاه. طيب هل معنى يضحك الإنسان إذا أصيب بالمصائب؟ نقول لا، لا مانع أن يحزن القلب ولا مانع أن تذرف العين بالدمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن الإشكال في رفع الصوت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يأتيه، وأخبرت أن ابنها يجود بنفسه، فرجع الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الرسول قال مرها فلتتق الله وتصبر. فماذا حدث عندها؟ قال النبي، قالت أقسم عليه إلا أتاني. قال عبد الرحمن بن عوف فذهبنا مع رسول الله جمع من الصحابة، فجاءت بالولد وأعطته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع، ففاضت روحه فذرفت عينا النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تأمرنا بعدم البكاء وتبكي؟ قال هذه رحمة، من لا يرحم لا يرحم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعذب الله بهذا، يعني باللسان وهو الصراخ ورفع الصوت، هذا اللي يعذب به الإنسان، وأما مع ذلك فإنه لا يحدث للإنسان شيء من التعذيب بسببه، هذه سنة الله. ولهذا إذا حدث للإنسان مصيبة فالواجب عليه الصبر والاحتساب، ولا يجوز له إطلاقا التسخر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النحلة إذا لم تتب قبل موتها، هذه تدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الإنسان الواجب عليه متى وقع في المعصية أن يسارع للتوبة. وقعت في فاحشة، وقعت في مال محرم، وقعت في كذا، يجب أن تسارع. وقعت في نياحة، ما تجد بعض الناس عندما تأتي إلى المقابر بعض الناس يصرخ ويشق جيبه وترتفع الأصوات، أو يخبر الإنسان بمصيبة تغير عليه، نقول لا، يجب عليك أن تسارع للتوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تتب، فدل على أن الإنسان إذا تاب فإن الله يتوب عليه، والله يتوب على من تاب. قد أمر الله بالتوبة من جميع الذنوب، ليس من النياحة، لكن النياحة ترتب عليها حكما، حيث تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران وثوب من جرد، كأنها تتميز يوم القيامة بين الخلائق أن هذه هي النائحة، أو هؤلاء هن النائحات، فعوقبوا ليشاهد الناس عقوبتهم ويروا أن سبب ذلك إنها النياحة. هنا يرد السؤال، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النائحة ولم يذكر النبي النائح؟ نعم، يعني النائحة هي اللي تستأجر، لا بالنياحة، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما هو والنياحة، نياحة سواء كانت من أهل الميت أو من غيرهم. نعم، يعني ربما نقول النساء من طبعهن الضعف، ولهذا حرم عليهن النياحة، ومنعن من زيارة القبور، وترتب عليه اللعن، لعن الله زوارات القبور، لأن طبيعة المرأة لا تصبر أبدا عند ذهابها إلى المقابر، فإنها غالبا ستذهب متى؟ عندما يموت ميتها. فإذا زارت المقابر ماذا سيكون حالها؟ صراخ وبكاء وربما جلوس عند القبر ورفع الصوت وغيره، ولهذا منعها الإسلام. أما الرجال فإن عندهم شيء من التجلد، لكن الصحيح أن الحكم للرجال وللنساء، لو ناح الرجل حكمه حكمها، لأن فيه تسخط واعتراض على قضاء الله وقدره وتضجر مما وقع، والواجب على الإنسان أن يرضى بهذا القضاء والقدر. هنا يدلنا على أن التوبة تمحي السيئات، ولهذا جاء إن الحسنات يذهبن السيئات، والمصائب لا شك بأنها مكفرة، ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها نوع من التكفير، ويدلنا على أن الإنسان تقبل توبته ما لم يغرغر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتها، تابت قبل الموت قبلت. فالتوبة عند الموت فإنه لا يقبل من صاحبه شيئا، وهذا يدل على الإنسان يجب عليه أن يسارع إلى التوبة. النائحة ماذا يحدث لها؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقام يوم القيامة، تبعث من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال يعني واحد السرابيل، قالوا هي الثياب والقمص الذي يلبسها الإنسان، كأنها يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون كأنه قميص عليها، وغالبا القطران يكون حار جدا، ويدل على أن هذا يشتعل عليهم نارا والنار ملتصقة، وغالبا القطران له رائحة، والرائحة لا شك بأن لها إيش الناس يفرون منها، ويدل على أنه كذلك درع من جرب، غالبا الجرب صاحبه نسأل الله العافية يكون ألم شديد جدا، فجمع له حرارة الجسد وألم فيه كذلك، فدل على أن هذه عقوبة من الله عز وجل. قيل أن القطران، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن القطران هو النحاس المذاب، وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمع نائحة فضربها عمر رضي الله عنه وأرضاه بدرته حتى وقع الخمار منها، لما ضربها وقع، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين المرأة المرأة قد وقع خمارها، قال إنها لا حرمة لها، الأمر أعظم، مثل الآن لو أردنا نقيم الحد ومع الجلد بدأ من المرأة شيء، هل نترك الحد نقيمه؟ نعود ونستر ويتضرب، لا مانع منه، واضح؟ ولهذا إذا جاءت الحدود في إقامة يشد على المرأة بحيث لا يبدو شيء من عورتها تتكشف، لكن عمر لما ضربها رضي الله عنه وأرضاه سقط خمارها، فقيل المرأة قال نصلا لا حرمة لها، ليس معنى سيتركها كاشفة وإنما ستخمر، ودل على أنه يجب الإنكار على من فعل شيئا من هؤلاء الأربع وانطلق إليها بالفعل. هذه الأربع الحقيقة ليست محصورة بأنها هي أمر الجاهلية، ومن أمر الجاهلية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، حين نادى بعضهم بعضا يا للمهاجرين يا للأنصار، ثم تواعدوا لأجل القتال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كأن قتال المسلمين بعضهم على مع بعض من أمر الجاهلية، أبي دعوى الجاهلية، وهذه هي منها، وتصبح أمر الجاهلية أمرا واسعا ليس يعني جزءا واحدا. أورد المؤلف كذلك رحمه الله تعالى الحديث الآخر، والحديث في الصحيحين، حديث زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا يعني صلى بنا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح، أي أنها صلاة الفجر، وهو بالحديبية صلى الله عليه وسلم، ذكر على إثر سماء كانت من الليل، يعني أنهم مطروا في الليل ونزل المطر عليهم، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح مباشرة وعظ. وهنا فائدة مهمة أيها الإخوة، ينبغي للدعاة إلى الله ولطلاب العلم وللعلماء أن يذكروا الناس عند المناسبات، يعني كان المفروض الجمعة الماضية الحديث عن هذه الغبرة التي حدثت في الناس، لأنه هذا هو المفروض أن يستغل، الناس يشاهدونها رأي العين، وقد امتلأت بيوتهم وربما نقول سياراتهم وملابسهم ويعني فرشهم من هذا الغبار، يجب أن يذكر الناس أن هذه آية من آيات الله عز وجل. الأمر الثاني أن هذه عقوبة من الله عز وجل يعاقب بها من يشاء. الأمر الثالث أن هذه جند من جند الله عز وجل، كما أن من جند الله الرياح وكذلك الزلازل والبراكين وغيرها، هذه أمره الله تعالى إذا أراد شيء، أنه يجب علينا أن يمكن الإيمان في قلوبنا وعقيدتنا، نعلم بأن الله هو الفعال لما يريد، وأن يذكر الناس بقول الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ويقال للناس الله قادر على أن يجعل هذا الغبار أسبوعا وشهرا وسنة وأكثر من ذلك، فإنه هو المتصرف. المصيبة نظرة الناس فقط لسياراتهم وبيوتهم التي اتسخت، كأنه ضاقت صدورهم على أنه سيذهب بالسيارة يغسلها أو البيت يحتاج إلى تغسيل فقط، ولم ينظر إلى أن الأمر أعظم. أمر آخر ينبغي أن نحمد الله على ما نحن فيه من النعمة. فكم من الناس في المستشفى تلك الليلة يبحث عن أكسجين يتنفسه؟ أليس من الناس من مات بسببه؟ أليس من الناس من جلس في الإسعافات طول ليله ما يستطيع أن يخرج فمه ولا أنف من الغبار وغيره يريد أن يعيش؟ ونحن في نعمة وعافية. هذه المواقف، ويجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك من أهلك بسبب ذلك، وعذب من عذب سبحانه وتعالى بها. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته قالوا هذا عارض ممطرنا، جاءت بل هو ما استعجلتم، جاءت ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها. الله قادر على أن يدمر كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الإنسان في حاجة لماذا؟ إلى أن يتعظ من هذه المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر مباشرة ماذا؟ ذكر الناس وعوعظهم مباشرة، ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ ومن اللطائف أيها الإخوة، وهو من أساليب التعليم، أن السؤال من أعظم الأساليب لفتح قلب المتعلم. أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ هم يعلمون أصلا أنهم لا يستطيعون التوصل إلى معرفة ماذا قال الرب، لأنه لا ينزل عليهم وحي، وإنما أراد أن يستجمع عقولهم وقلوبهم ليعوا ماذا يريد أن يحدثهم به. فعندها قال الصحابة الله ورسوله أعلم. هنا يأتي مسألة وهي أدب عظيم. من آداب طلب العلم أن السؤال، ولكن يجب أن نعلم أن للسؤال آدابا خاصة به، فلا يسألن الإنسان عما لا يمكن التوصل إليه أبدا، هذا ليس صحيح. السؤال مثل ما جاء يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، هذا لا يجوز لك أن تسأل. أن لا يسأل الإنسان سؤالا يقصد به التعنت، فإن هذا لا يصلح أن يكون سؤالا. كذلك أن لا يسأل الإنسان سؤالا يقصد به التعالم، بمعنى أن يعلم الناس أنه إنما سأل لأن عنده علم ومعرفة. وسبحان الله، هذا يدل على العجب، وهذا من أعظم أسباب ذهاب بركة العلم. وإنما يسأل عما يحتاج إليه، يسأل عما يريد أن يتعلمه، فلا مانع من السؤال إطلاقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. وقيل إن العلم لا يأخذه مستحي ولا مستكبر. مستحي الذي ما يسأل، والمتكبر متغطرس ما يريد أن يسأل لأنه يعتقد أنه عنده علم. فهؤلاء لا يحصلون علم، لا هذا ولا هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، وهنا فائدة عظيمة أخرى في قضية السؤال، أن الإنسان إذا لم يعلم الحكم فليس له أن يجرأ على أن يفتي ويقول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجاء في آخرها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لك أن تفتي دون أن يكون لك بينة وفهم ونص وسلف ممن قاله من قبل، حتى تعطي الناس شيئا من العلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما لم يكن عندهم علم ماذا قالوا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، ما ندري. الله أعلم لأنه أعرف بما قال، ورسوله أعلم لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل، وهو الذي ينقل لنا الوحي والشرع. فرد العلم إلى عالم، وكأنه يقال أي مسألة لا تعلمها فرد العلم إلى عالمها، وعالمها هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول الله ورسوله أعلم؟ القول الله أعلم هو الأصل، لكن إذا قيل بأن حكم هذه المسائل المتعلقة بالشرع رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم حكمها لا مانع من أن نقول، لكن هل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقع للناس الآن؟ لا، فإن الله قد قال عنه إنك ميت وإنهم ميتون. يعني هل يعلم الرسول أننا الآن عندنا درس هنا؟ لا، لكن هل الرسول يعلم العقيدة والتوحيد وما نشرحه وما نعلمه للناس؟ نقول نعم، لأن أخذناه من عنده وفهمنا من فهمه وبلغنا دين ربه صلى الله عليه وسلم، فهو عنده علم بالآيات وبالنصوص وبالأحكام وبغيره. ما نستطيع أن نقول الرسول ليس عنده علم، بل عنده من العلم ما يبينه للناس. ذكر هنا الله ورسوله أعلم. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل. إذن هذا يعطينا أن هذا هو الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الآن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس انقسموا إلى قسمين، وهذا دائما عند نزول الأحداث. الآن لما تأتي تسونامي، تأتي هذه الغبرة، بعض من الناس يقول لك غضبت الطبيعة، وإن كان هو الله هو الذي فعل. هذا نفس مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني الطبيعة هي التي فعلت وهي التي تصرفت. لا شك بأن هذا القول قول باطل وليس بصحيح، بل الله سبحانه وتعالى أي هو الذي أمر. السؤال هنا: كيف توصل النبي صلى الله عليه وسلم العلم بما قاله الرب سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه كان إيش؟ بطريق الوحي، بمعنى أن جبريل أوحى إليه وأخبره، وكان بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول لا مانع للعالم أن يلقي على التلاميذ المسألة ليختبره، ولا مانع أن يسأل العالم، يوصل العلم إلى الناس عن طريق ماذا؟ الاستفهام والاستخبار. وهذا يعتبر من حسن الأدب في قضية التعليم والتعلم. يعني أقف على هذا، أخذ ساعة أجيب على سؤالين ثلاثة بس. أجيب على بعض الأسئلة سريعا. يقول لك مسألة المد والجزر في البحر، يقال أنه بسبب القمر. على هذا نقول القمر لا يمكن أن يؤثر، لكنه قد يكون له نوع من الموافقة. ولهذا قلت لكم سابقا بعض الناس قالوا أن الطلاقات تكثر في وقت إيش؟ الأيام هذه. اليوم عندنا ليلة كم؟ 15. تجدون الطلاق في ليلة 15 و 14 و 13 أكثر من بداية الشهر وآخره. قال القمر يفور دم الإنسان ويكون سبب، لكن ليس على إطلاقه. هل في إظهار العادات الحسنة وخصال البر ومكارم الأخلاق للآباء يكون زاد من الفخر؟ لا، إن كان المقصود من باب تربية الناس، في قال الواحد فلان أبوك ما شاء الله طالب علم، أبوك شيخ، أبوك عابد، أبوك إمام مسجد، يعني أنت مفروض أنك يعني تعتز بوالدك، ما تصير أنت على مقل فاسد وداشر وتارك للصلاة. أعطيه فخر لأجل يبتدي به، ما في مشكلة. لكن هو فاسق وفاجر وجيجي أقول يا أخي أبوي مفتي وأبوي عالم، إيش نفعك المفتي؟ ما ينفع إطلاقك أبدا شيئا، ويصبح هذا الفخر هو الذي ينكر عليه. لكن ذكر هذه الأعمال والصلاح والتقوى ما في مانع، مثل ما يقال أن هذا آباؤه كانوا كلهم علماء وأجداده علماء وهو عالم، يعني يصبح هذا من باب الإخبار. يقول قوله تعالى الشمس تجري لمستقر لها، يقول في المدارس يعلمونه من الشمس ثابتة. لا، الصحيح أنها تتحرك وليست ثابتة، لأن الله يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العدل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمشي وإطلالتها في الغروب والطلوع أخبر أنها تغرب بين قرن الشيطان لأجل أن يعبدوه وطلوعها كذلك، ونهينا عن الصلاة في هذين الوقتين، وليس بصحيحة ثباتها. كيف نجمع في هذا الحديث بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأنساب وحديث تنكح المرأة لأربع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحسبها ونسبها؟ ما في فخر الآن، هذا من باب الخبر كمثال بسيط. الآن كل واحد منا يبحث عن زوجة، صح وإلا لا؟ وتجد يسأل العائلة طيبة، إيش أسرتهم، إيش قبيلتهم، ما في مانع. وتجد بعض الناس قد يأخذ عنده نوع من الفخر، وإن كان يعني من باب الإخبار فقط، يأخذ مثلا ابنة وزير، ابنة أمير، ابنة عالم، ابنة مفتي، صح وإلا؟ وإذا دخل قالوا ترى هذا متزوج بنت المفتي، هذا متزوج بنت الشيخ فلان، هذا متزوج، يفتخر بها. لكن إذا كان يقول أنا عندي هذه وأفتخر على الخلق كلهم ولو لم أعمل من الصالحات، هذا لا يستفيد شيء إطلاقا، وإنما هذه من المرغبات. كونها إنسان أخذ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج منهم، لا شك أنهم أشرف العرب نسبا، والله فضلهم على سائر الخلق. لكن كون الله يفتخر بأن زوجتي لأنها من كذا فهي أفضل نساء العالمين كلهم، وإن لم تصلي وإن لم تستقم وإن لم كذا، نقول هذا كلام باطل ليس بصحيح. طيب، يقول هل الغلام الذي عيره أبو ذر هو بلال؟ في الصحيح لم يذكر أنه بلال، وإنما كان غلاما عنده. هل من يشد في مسألة البحث عن الزوجة ذات القبيلة والنسب الرفيع أو مثل ذلك يدخل هذا؟ لا، ليس هذا يعني. كل إنسان يبحث عن زوجة تناسبه في النسب لا تثريب عليه، ولا يعتبر هذا من الفخر. لكن كونه يفخر على الناس ويحتقر الآخرين، هذا الإشكال فيه إطلاقا. ولهذا قلت لكم أن الفخر ما له ضابط، يفخر قبيلة على غير قبيلة، ويفخر القبيلة على قبيلة كذلك، ويفخر قبيلة بنفسها، يكون لها فخوذ بنفس القبيلة، يتفاخر بعضهم البعض. حتى أني رأيته قد سألني أحد أحبة، قال خطب منا إنسان ونهو ليس مكافئا لنا في النسب، فسألته وش نسبك، فأعطاني قبيلته. قلت والثاني؟ أعطاني قبيلته. قلت شلون يصير؟ قال ولو كان بس إنه ما قل منا. فقلت ليس هم نسبكم قبيلة واحدة؟ قال دعم. هذا كلام ليس بصحيح، وإنما هذا يعتبر هذا من الجاهلية. قال إياكم الدخول على النساء. نعم، الحديث صحيح، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحمو، قال الحمل موت، يعني بمعنى أنه هو الشر الذي يحدث منه. هل يجوز القول الشخص هذا أكرم من حاتم؟ طيب، ما في مانع، يعني حاتم افتخاره بالكرم ما ينفعه إطلاقا، فكرم المسلم يؤجر عليه، وكرم حاتم ما استفاد منه شيئا. فكونه كريم يعني صفة طيبة جعلها الله صفة جبلية تقع في الناس. لقد توفي أحد قارب، وذكر أحد أقاربه أنه أثناء إيصال الجنازة إلى المغسلة ظهر السواد على وجهه، وكذلك خرج رعاف شديد من فمه وأنفه، علم بأن الله يرحمه إنسان محافظ على الصلاة. هل معنى يعني هذه يحتاج ننبه على مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بمغاسل الأموات، أن يجب على القائمين على المغاسل ألا يحدث الناس بما يشاهدونه أبدا مما يتعلق بقضايا السوء. في بعض الأحيان وأنا رأيت يعني بعض الجنائز وأخبرت بها وطلب مني أن آتي، دخلت مغسلة فوجدت سبحان الله من صدره فما أعلى مسود ومن أسفله أبيض، لكن ما يلزم أن هذا سوء خاتم ترين الأخوة، قد يكون مات بالربو، قد يكون مات بمرض معين ثم كان هذا أدى إلى أن يتغير. لكن بعض الناس يقول تعال شوف أعوذ بالله سوء الخاتمة هذا كذا، ثم يبدأ يسأل أقاربه إيش يشتغل هذا، إيش عمله، هو يصلي ولا ما يصلي، عنده ربا، عنده عقوق، كأنك أنت الذي تحاسبه، أنت مسؤول عنه، ما يجوز لك أبدا تقول هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نمسك عن موتانا ومساوئهم، وليس لنا إطلاقا أن نتحدث عن ذلك إطلاقا، بل يجب علينا الإمساك وعدم التعرض له شيء، قد يكون بسبب مرض أو غيره. آخر سؤال، هذا يقول ثابت الروسي من يتكلم من دولة روسيا، يقول أنا الآن موجود في الإمارات ويقرب من بيتي مسجد، مسجدان أحدهما أقرب بقليل وهو صغير وليس له منارة، وعدد يصلي قليل، والثاني أبعد بقليل وهو أكبر، وعدد يصلي أكثر، فأيهما الأفضل؟ نقول صلي في البعيد، لأن كل خطوة يكتب الله لك بها حسنة ويمحو الله عنك بها سيئة، وكلما كانت الجماعة أكثر كان الأجر أعظم وفضل الله واسع. ولهذا كان الصحابة يحرصون أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جل الصحابة كانوا بين يديه. نسأل الله أن يرزقنا الفقه لدينه ومسلم وسلم على دينه.